جاو تهدي فرحين هاد فرجيشنا تا بدانا هاد جاو تهدي فرحين هاد فرجيشنا تا بدانا هدايا قاسين تساول القربين واويني اويني غي دربني يا وينكي وبدانا يقاد التيمي متاتا يريغ قدام ولا ونيم يا نور افلان دبلنسي كل مرضى يستحمنا تزويديك شغل الجيار تسالتي تسالتي ورادا وكسول تبرمتي داري مودانا يكا يزرينو قيت يدوكو بيه مطاولي مطاولي نرخاني يكاتي طرني هرني السلدان هاتشاو تهدي فرقين هتفرجيشنا تا بدانا دايري وردا جيو في غا حبيبي حبا انت مونتي غاريس كان جلال اختي الغرد يبانا ارجع الله وداري السهر بالحب يسكن وحليه يسكن وحليه اولي انت رنتي بيباني بان ارضي تربو اجدع عارك غصنا يختاري كتير يختاري كتير مقار دبابي لحتي ما موزيقانا احرضي تربو اتبير عارك دايس مغاس غيا ويما قارد لبازا ورنتي أزال أزال هاد جاو تهدي فرحين هاد فرجيش من تبدان يستوال لي فنط حرقور أدريكي تسانكي ناكي لي قانس دي قنكي وريك نبانا سقسا هلي قنغي غور تغنو درنسي قالي دا حبور قبلا وينكي يبان يبان هاتشي هلي لخبر ابو الكتوب وركوين ومنية غاريس كان صبر في صغي لغير ديبانا احور دريمة بس مو يغسنا داخ كايا منية لهم يبدا وينسي وقوق الصايا هاتشاو تيدي فرخين هتفرجي جهد بدانا هاتشاو تيدي فرخين هتفرجي جهد بدانا هاتشاو تيدي فرخين هتفرجي جهد بدانا سعيد لباوش شكر يا عزام خلوميك ساجنز ولا تسجيلنز دان ميرنز يا عزام من غير بيبرا ندعاديز هذا سيسخر فينا دمي